عيسان بخور عليكم من دور اعلى انتوا اوضه وصاله وانا تور اعمى خيطك انا مش دكتور ساعدك وخيط الدكتور بعدك مين يودي في اي لون لعنه انت تودي في اي لون نعجه كسرت لحن نبره صوت معمل حركات عيال سوق بتاعتك من غير ما بقى اسطوره وكينج شباب ما جاتش مضروبه وبنج دون عليا اكل تونه منخس رابر صحنوب اضحكه في شنج حسيني بص على صوره للشيك انا راكب البيت زي اوبر سيله تجيب جاز انا اجيب انبوبه ونرد رخم بس بسيت زي طوبه في الدرينك هنولع فيها ستك ونت الخشب الشتا داخل ستك ونت القشف لو في المكيف ستك ونت القفا ما انتو ما ماتش تكون انت الهفا نفس الشيء انت بتنوط في الانزح واجه نفسك اسمع موت من الزهق عشنا شفنا الاسود بتهزها وفريم بتركب وبتسوق برجلها فليب كلمة تبقى جملة افليب الجملة تبقى رقم اخويا مطرقة تشب الطول بس كعب قدراتي رابة شلفتك لكلاب ولا صفر شن تقيلة بتتنعب في تكيل انا اسمي لوكب مش محتاج للوكب عشان تلتة تبقى هو شاطر فقط انا شاطر فقط وتتشط فقط حطيتا ده مش فيرس دي كومبارسيتا كحة كنسل البوندز ليجا ودي دولي دوري كاس هنيئا لك مناصب احنا اسامينا بلاك صباعه في الايس بوكس مدفون في التلج لو بس هيكون فيش